بشكي حارس السور والباب يا ليلى بشكي حارس السور والباب اللي ما يفتح لي وانا طق بابه خبرك الأسرار العتم مثل الأهداب خيبت ظني فيك والوقت غاب يا ليل ما باقي علشانك أحباب المت زنكرت له في ثيابه اللي نبيه غيب يحضر ولا غاب واللي نبي شوفه ذبحنا غيابه عقب المواصل نلتقي مثل الأجناب وانته وانا أكثر ذنين انتشابه يا صاحبي حسبي على بعض الأسباب اللي تفرقنا وحنا قرابة وسط الوطن ونعيش به مثل الأغراب لو كان كل له مقام ومهابة أبسألك قلبك عن الهجر ما تاب مشتاق خفاقك لريح التراب بالله ما مليت يا الغالي عتاب ولا طفشت من الزعل والرتاب قلت لي للحين بقولك الذاب لاني من عيونك عرفت الإجابة شفني ولو جرحي من البعد ما طاب غلاك نساني خطاك وصوابه شفني ولو جرحي من البعد ما طاب غراك نساني خطاك وصوابه نساني خطاك وصوابه